أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم دراسة في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ سمير بن عبد الرزاق مراد أبي حمزة الشافعي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع الدرس الثاني من كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تفضل. باب زكاة المعدن والركاز والحجارة. من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لازمه عشره، وفي قول الخمس، وفي قول إن حصل بتعب فربعه عشره وإلا فخمسه، ويشترط النصاب لا الحول على المذهب بهما. اقصد عند النصاب ويشترط النصاب الثلث. يعني لماذا اشترط النصاب؟ لأن ما دونه، أي ما دون النصاب، لأن ما دونه لا يحتمل المواساة. إيش معنى المواساة يا إخوان؟ ما هو مقصد تشريع زكاة المال؟ جعل حظ للفقراء بمال الغني، مواساة من الغني للفقير، لكن على وجه الإشارة، يعني يثبت حق الفقير في مال الغني كأن الفقير شريك له. فلما كان القصد من الزكاة المواساة، شرع الله عز وجل هذا النوع من المواساة أيضا في الخمس، لكن إن كان الخمس أقل من النصاب فلا تكون فيه مواساة، فلا بد أن يكون فوق النصاب. تفضل. ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل. تقصد بعد إن اتحد المعدن وتتابع العمل، يعني اذكر اتحد المعدن و يصير إن اتحد المعدن وتتابع العمل. ولا يشترط اتصال النيل على الجديد تحصيلا. نعم. وإذا قطع العمل بعذر مقتضى. نعم. وإلا فلا يضم الأول إلى الثاني، يضم الثاني إلى الأول كما اتصل على الأول إن كان لاقيا، يعني استخرج ركازين واحدا بعد الآخر، فإن كان الأول باقيا يضم الأول إلى الثاني. نعم. كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب. نعم. وبالركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور. نعم. وشرطه النصاب والنقد على المذهب إلى الحول. نعم. وهو الموجود الجاهلي. يعني يصرف المعدن في زكاته والركاز في زكاته، زكاته الزروع والثمار، لأن كل منها مستخرج من الأرض، فأشبه وجود المعدن والركاز استنباط الحب في الأرض، فاشترط فيه النصاب ولم يشترط فيه الحول. نعم. فإن ولد إسلامي علم مالكه فله، وإلا فلا. فلقط لقط، معروف أحكام اللقط. نعم. وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو. نعم. وإنما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة إذا وجده في مواد. مواد أي أرض لا مالك لها، أرض ميت لا مالك لها، أو ملك الأحياء. فإن وجد في مسجد أو شارع فلقطت على المسجد. نعم. أو في ملك شخص فللشخص إن استعار، وإلا لغرما ملك منه، وهكذا حتى ينتهي إلى المحتمي. ولو تنازعه بائع ومشتري أو مكر ومكتر أو معير ومستعير فضق باليد بيمينه. هو ليش قال مشتري مكر؟ أنا استغني عوض يسموه عوض الحرب، أصلها مشتري مكتري، بس معير أثرها مشياء، لذلك يد تثبت فيها علامة الضلع. طيب. فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب. شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبرا بآخر الحول. فبتم لأنه وقت الوجوب، لأنه وقت الوجوب. يعني متى تجب زكاة في مالك؟ إذا تم حولها. فقبل الحول الأيام ذهب المال، هل تجب زكاة؟ لا. لذلك قال في آخر الحديث نعم. وفي قول ابن طرفي تكتب أوله وآخره، أوله وآخره، لأن تقويم العرض في كل لحظة يشق، لأن تقويم العرض في كل لحظة يشق. نعم. وفي قول بجميعه نعم على الأظهر اللي هو ايش الأظهر؟ هذا الحول. نعم. فعلى الأظهر لو مد إلى النقد يكتب بعد النقد بأن يبيع به، يعني تحولت التجارة إلى أموال في خلال الحول وهو دون النصاب، فاشترى به سلعة، فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من شرائها. ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول. نعم. ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها، يعني إذا نويت بأموال التجارة العروض التجارية، إذا نويت أن تصير متاعا لك كمتاع البيت انقطع حق الزكاة منها. وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترت يدها بكسب معاوضة كشراء، وكذا المهر وعوض القلع بالأصح لا بالهبة والاحتفاظ. يعني المهر وعوض القلع يتحول إلى مال تجاري إذا قصد به الانتفاع بمعاوضة كشراء المغير، لا بالهبة والاحتفاظ والاسترداد بعيد. اكتب لانتفاع المعاوضة، لانتفاع المعاوضة. وإذا منحه بنقد نصاب، بنقد نصاب، بنقد نصاب، فحوله من حين ملك النقد. نعم. أو دونه أو بعرض قنية فمن الشراء. نعم. وقيل إن ملكه بنصاب ساهمة بنى على حولها ويضم الربح إلى الأرض. ربحة. اكتب بعد الربح، اكتب بعد الربح ويضم الربح، اكتب الحاصلة في أثناء الحول، الحاصلة في أثناء الحول. ليش طيب؟ قال لأن السابع سابع، هذا صح الأقوال، الثالث سابع، فما سبع المال الأصل فيأخذ حكمه كأنه الأول الحول، لا يعتبر به حول جديد. نعم. إذا الأصل بالحول إن لم يضب، إن لم يضب، يعني اكتب قلت لم يصر نقدا، إذا ما صار نقدا، لأن النقد يتراجم الذنب، هذا معنى النقد. نعم. لا إن نقض بالأظهر. نعم. والأصح أن ولد العرض اكتب من الحيوان وثمره مال تجارة، وأن حوله اكتب بعد الواو، اكتب بعد الواو، والأصح يصير والأصح أن حوله حوله الأصل. نعم. وواجبها غير تجارة، وواجبها أي التجارة ربع عشر القيمة زي المال تماما، 2.5%. نعم. فإن ملك بنقد قوم به، إن ملك بنصاب وكذا دونه بالأصح. نعم. أو بعرض فبغالب نقد البلد. نعم. فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا قوم به. نعم. فإن بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء. نعم. وقيل يتخير المالك. معنى الكلام هنا أنه قد يكون لدولة من الدول يستعملون الذهب والفضة كعملة متنازلة على طول. طيب من الأنفع؟ فقير فسب نقطع النصاب قل اي نعم هذا عن الجنة قول من الانسان للفقراء تقوم التجارة بالفضة من ذا نعم وملك بنقد وعرض قدم فقابل النقد به النقد به فقابل النقد به الباقية بالغالب الباقية بالغالب نعم وتجب تقاط عرض التجارة مع زكاتها نعم ولو كان العرض سائما فإن كمل النصاب إحدى الزكاتين فقط وجبت طيب تبقى بعد الزكاتين نعم تنقل الزكاتين ايش؟ العين والتجارة. العين اللي هي الجنانير والتجارة اللي هي العروض التجارية. إن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط وجبت، اكتب بعد وجبت زكاة ما كمل نصابه. زكاة ما كمل نصابه. قال أو نصابهما، اكتب بعد أو كمل أو كمل نصابهما قال فزكاة العين بالجديد اكتب للاتفاق عليها ايش معنى الاتفاق يعني اجمع العلماء على زكاة الذهب والفضة الزكاة الحولية المقدرة لكن اختلفوا في عروض التجارة فقالوا من قال تجب زكاة حولية مقدرة وقيل تجب زكاة غير مقدرة مذهب الظاهرية والعلماء عادة يعتبرون الخلاف إذا كان مصدره قويا وإذا قال نصابهما فزكاة العين بالجديد تكتب للاتفاق عليها بخلاف زكاة التجارة فمختلف فيها للاتفاق عليها بخلاف زكاة التجارة فمختلف فيها فعلى هذا لو سبق حول التجارة بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر النصاب سائمة فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ثم يكتفي حولا بزكاة العين أبدا نعم. وإذا قلنا عامل القراض لا القراض عندنا قراض قرض القرض له الدين والقراض شركة المضاربة شركة المضاربة نعم وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح اكتب المشروط له لا يملك الربح المشروط له بالظهور اكتب بعد الظهور وهو الأصح نعم لا يملك الربح الربح بالظهور فعلى المالك زكاة الجميع دكتور ايش معنى زكاة الجميع؟ رأس المال والربح لأن الجميع ملكه لأن الجميع ملكه فإن أخرجها نعم فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح للأصح فإن قلنا يملك دكتور بعد يملك إن قلنا يملك العامل المشروط له إن قلنا يملك العامل المشروط له نعم بالضرورة لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح يعني يزكي رأس ماله ونصيبه من الربح هنا يا إخوان إيش معنى بالظهور؟ يعني إذا حصل ربح وأخذ المضارب حصته منه فتجد زكاته عليه من بلغ الإسلام وعلى الآخر زكاة رأس ماله زكاة نصيبه من الربح نعم قال والمذهب المذهب أنه يلزم العامل زكاة عاملة اكتب من الربح طيب زكاة الفطر نعم تجب بأول ليلة العيد من أضحى اكتب والثاني بطلوع فجر العيد نعم فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد فيسمي ان لا تؤخر عن صلاته فيخرج طيب قال فتخرج عمن مات بعد الغروب لانه كان في زمن الوجود فاذا قلنا بالقول الثاني قال هو ولا تخرج عمن ولد لانه مات وقت الوجود ها قد نكون تجب بفجر العيد وكل من يريد بعد الغروب تجب عليه. هذا الفرق بين المذهبين. تفضل. ويحرم تأخيرها عن يومه ولا فطرة على ولا فطرة على كافر إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح. نعم. ولا رقيق يعني الرقيق ما عليه زكاة الفطر لأنها تلزم سيده ولا تلزم. وبالمكاتب وجه المكاتب أفضل وقع عقد بينه وبين السيد أنه يدفع مبلغ معين ثم تصير الأمر في وجهه عليه زكاة. ومن بعضه حر يلتم قسطه يعني نص حر نص عبد بيطلع نص فطرة قال نص فريق ولا محسن يعني لا زكاة فطرة أو فطر عليه بمعنى. نعم. كمن لم يفطر عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمحسن ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وقادم يحتاج اليه من اصح. ومن لزمه فطرته لزمه فطره من تلزمه نفقته. لكن لا يلزم المسلم فطره العبد والقريب والزوجه الكفار. يعني انت ابوك عندك ونفقته واجبه عليك لن تلزمك فطرته لأن الفطرة قد تكون من جنس النفقة فالنفقة واجبة من الفطرة واجبة. طيب. ولا العبد فطرة زوجته ولا العبد لا تلزمه فطرة زوجته اكتب لأنه العبد لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه ما دام انه مش أهل انه يفطر عن نفسه كيف يفطر عن زوجته. طيب. ولد ابن فطرة زوجة أبيه وبالابن وجه اكتب أنه يلزمه فطرة زوجة أبيه يعني هناك وجه أنه يلزمه فطرة زوجة أبيه كنفقتها كنفقتها لأنه نفقت عليه مع عدم وجود أبوه أو فقره مستلزم ابن نفقة زوجة. نعم. ولو اعترى الزوج او كان عبدا فاظهر انه يلزم زوجته الحره فاطرتها وكذا سيد الامه قلت الاصح المنصوص لا يلزم الحره. ليش؟ لان نفقتها على زوجها تبقى لازمه له في الذمه ولا شيء عليها الا ان تخرجها متبرعه عنه سلام. هذا معنى الكلام والله اعلم. طيب. فلو انقطع صدر العبد فالمذهب وجوب اخراج فطرته من حاله. نعم. ليش؟ لانه الاصل حياته ولا تسقط فطرته الا اذا قطع بموته قبل حلول وقت الوجوب. نعم. وقيل اذا عاد. نعم. وفي قول لا شيء. والاصح انه من ايسر من ايسر ان من ايسر ببعض صاعد يركبه. ليش؟ قال من باب قاعده عند الفقهاء فيما لا يدرك كله لا يدرك كله والقاعده الثانيه الميسور لا يسقط بالمأثور انت المطلوب منك صاعد لكن سيسر ربع صاعد او نصف صاعد زائد عن النفقه هذا الميسور لا يسقط بسقوط الاصل فهو المأثور هو الصاعد يعني. نعم. والأصح من أيسر ببعض صاعد يلزمه لأنه أنه لو وجد بعض الصعاد قدم نفسه. إيش يعني؟ لو وجد ما يسري عن فطرة اثنين أو ثلاث يبدأ بأن يفطر عن نفسه لأنه مكلف بنفسه قبل غيره. نعم. ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم الكبير. أي من الأولاد. ليش الكبير مكثر؟ قال لأنه في الأصل من كيف عن نفسه لأنه مكمل الأب أولى بالنفقة والطاعة والأم أولى بالبر والرحمة حتى نادي خمسة تعرض ما تطيع أمه تدافع ولا غرض الأب لكونه صاحب القوامة تقدم طاعته، والأم لكونها صاحبة رعاية وقد يقدم أو تقدم بدها ورحمتها بالمعاملة فقط، أما الطاعة لا. نعم. وهي صاع وهو 600 درهم وثلاثة وتسعون درهما ودر. قلت الأصح 600 وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات، والله أعلم. وجنسه الحوت المعشر. اكتب ايش معنى المعشر، يعني الذي يجب أي الذي يجب فيه العشر أو نصفه في المعشرات كالبر والتمر والزبيب، هذه المعشرات يعني ما يجب فيها عشر أو نصفه حسب استقي عدمه. نعم. وكذا قوله في الأظهر اكتب لثبوته في الصحيحين. نعم. ويجب من قوت بلده وقيل قوته وقيل يتخير بين الأقوال ويجزئ الأعلى عن الأدنى ولا عكس، والاعتبار بالكلمة اكتب عند قوله والاعتبار ايش الاعتبار؟ قال والاعتبار بالأعلى والأدنى. فيما يعتبر؟ كيف الكلمة انه الأعلى والأدنى؟ السبب نسيته. قال والاعتبار في الأعلى والأدنى بالقيمة في وجه، أيوة، وبالزيادة بالاختيار في الأصح. مين الناس استخفاف أكثر؟ فما كان مستاثا أكثر فهو الأعلى، فما كان أقل فهو الأدنى. نعم. البر خير من التمر والأرز، والأصح أن الشعير خير من التمر وأن التمر خير من الزبيب، ولو أن يخرج عن نفسه من قوته وعن قريبه أعلى منه، ولا يبعض الصاع. اكتب من جنسين، من جنسين يعني تفضل الصاع قمش نصاع شعير. أي نوع الكلام؟ نعم. ولو كان في بلد أقوات، في بلد أقوات لا غالب فيها تخير، أي تخير الأقوات. نعم. والأفضل أشرفها أي أحسنها. نعم. ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد. قلت الواجب الحق السليم، ولو أخرج من مال فطرة ولد صغير الغني جاز كأجنبي. لا، وكل المال جاز فاصلة ضرورية عشان المعنى. قال ولو أخرج من ماله فطرة ولد صغير الغني جاز، يعني ولو بغير إذن، أن الولد الصغير لا يدرك بإذن الشرع، هنا حصل فاصل ضروري. قال كأجنبي أذن، اكتب هذه. فإن لم يأذن أي هذا الأجنبي الكبير، يعني إن لم يأذن لم يجزه قطعا، أي ما تفعل، لأنها عبادة مفتقرة إلى نية. طبعا احنا نقول انه يخرجها ذاك عنهم، فقول النية، نقول انه نوى ان يوكل ذلك الرجل بان يخرج عنه، فالنية واقعة في اصل ارادة الاخراج، والاخر يشهد وكيلا عن ذلك بالتبرع او بغيره فاخرج عنه، فما دام انه اذن له بنيته فلا حرج. قال بخلاف صوتك ولدي الكبير، بعد الكبير اكتب فلا يجوز بغير اذنه، لانه متعبد بالدين، الصغير غير متعبد بالدين لانه غير مدرك. ولو اشترك موسر ومعسر في عبد لزم الموسر نصف ضعف. نعم. ولو ايسر واختلف واجبهما اخرج كل واحد نصف صاع من واجبه الاصح، والله اعلم. تفضل. اختار من تلزمه الزكاه وما تجب فيه شرط وجوب زكاة المال الإسلام والحرية. قال شرط، ثم قال الإسلام والحرية، جاء بالمفرد ثم جاء بمثنى أو جمع. ليش؟ قال لأن المفرد المضاف بفعل العموم كأنه قال شروط وجود الزكاة، شرط مضاف مضاف إليه، والمفرد المضاف يفيد العموم فكأنه قال شروط وجود الزكاة. نعم. وتلزم المستدى إن أبقينا ملكا قلتم، والوقف أظهر، قلت فتوقف أمواله. إيش يعني الوقف أظهر؟ الوقف هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ يتوقف حتى يتبين أمره، أن يراجع إلى الإسلام وجبت وإلا فلا. نعم. دون المكاتب تبطل، فلا تلزمه لضعف ملكه. ليش؟ قال لأن المكاتب عبد ما دام عليه درهم، السلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ملكه ضعيف فلذا لا تجب في ماله. نعم. وتجب في مال الصبي والمجنون. لماذا وهما غير مكلفين؟ قال لأن العبرة بالمال، المال لأن فيه قوة على دفع حاجة الفقراء عليه السلام، فما دام كذلك فلا فرق في كونه مال صبي أو مجنون أو فتاة أو غير ذلك. نعم. وكذا على من ملك لبعضه أو لبعضه نصابا بالأطح. العبد المضاعف كأن يكون بعضه حر وبعضه فيه رق، فإن ملك بنصفه أو بشقه الحر مالا نصابا فحال عليه حول وجب في هذا الزكاة بالأصح. وين ما تلاقي الأصح إذا فيه الصحيح الذي يخالفه في الحكم فلا تجد فيه. واضح؟ نعم. وبالمغصوب والضال والمدعوم بالأظهر ولا يجب دفعها حتى يعود، والمشترى قبل قبضه، وقيل فيه القولان وتجب بالحال عن الغائب ان قدر عليه. طيب. قال وبالمغصوب والضال والمشهود بالأظهر، اكتب عن الأظهر الجديد، وعند قوله والمشترى قبل قبضه اكتب تاء الواو وتجب قطعا في المشترى قبل قبضه، وقيل فيه القولان اكتب في المغصوب ونحوه. اقرا وتجب الحال. وتجب في الحال عن الغائب ان قدر عليه، والا فكمغصوب، والسجن ان كان ماشيه او غير لازم كمال كتابه فلا زكاه، او عرضا او نقدا فكذا في الخليل. اقصد على فكذا اي لا زكاة فيه. نعم. وفي الجديد كان حالا وتعذر اخوه لعتاره وغيره فكمغصوب. اقصد فتجب في الاظهر، فتجب في الاظهر ولا يجب اخراجها حتى يحكم، يعني حتى يقبض الماء. وإن تيسر وجبت، وجبت تزكيته في الحال أو مؤجلا فالمذهب أنه كمغصوب. اقصد ففيه القولان، وقيل تجب الزكاة قطعا، ففيه القولان وقيل تجب الزكاة قطعا. نعم. وقيل يجب دفعها قبل قبضه، ولا يمنع الدين من باب اظهر الاقوال. وابتل والثاني يمنع، والثاني يمنع كما يمنع وجوب الحج، اي كما يمنع الدين وجوب الحج. والثالث يمنع بالمال الباطل وهو النقد والعرض. تبطل ولا يمنع في الظاهر، ولا يمنع في الظاهر اي في المال الظاهر، وهو الماشية والزرع والثمار والمعدن والفرق أن الظاهر والفرق بين القول بتسكيك المال الظاهر دون الباطل. قال والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه كيف ينمو بنفسه؟ الماشي بالتوليد والزرع بالنبات، والباطل ينمو بالتصرف فيه. الباطل ينمو بالتصرف فيه. أنصح إخواني بالاطلاع على بعض كتب الفروق أو بعض مباحث، ومنها مبحث الفروق كتاب الأشباح والنظائر السيوفي الذي يتوسع تجرب كتاب الفروق للقراءة. لكن أنصح على الابتداء النظر في أشباح والنظائر السيوفي. نعم. فعلى الأول حجر عليه البين فحال الحوض بالحجر الثلاث كمقصود، ولو اجتمع زكاة وبيتها دريشة في دريشة قدمة وفي حوض الدين هي إلى أن قدمة قدمة إيش؟ لا الزكاة وفي قول الدين قاعدة معروفة عند الفقهاء إنه اجتمع حقان، حق الله وحق الآدم، يقدم حق الآدم، لأن الأصل في حق الله الإنسان، في حق الآدم الجاهل المطالب. نعم. وفي قول الدين وفي قول يستويان، والغريبة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول، والجميع صنف زكوي، وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع حدود الغرفة وجب الزكاة، وإلا فلا. أقصد فلا زكاة، زكاة بعد فلا زكاة لعدم الموت أو ضعفه. نعم. ولم أصدقها إصابة عائلة معينة لزمها زكاته إذا تم حول من الإصدار، ولو أكرى جارا أربع سنين أكرى أجر. نعم. أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها، فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر، يعني زكاة ما استقر عليه ملكه وثبت بعد شرطه ونفقاته. نعم. فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة 20، ولتمام الثانية زكاة 20 لسنة 20 لسنتين. ليش؟ لأن 20 الأولى عن السنة الأولى تقرت أنها لها سنة، ثم جاءت الثانية وكان قد صار 20 الثانية، فصار 20 الأولى إلى سنتين والثانية سنة، يزكي الأولى عن سنتين والثانية عن ولتمام الثالثة زكاة 40 لسنة وعشرين لثلاث سنين، ولتمام الرابعة زكاة 60 لسنة وعشرين لأربع. والثاني يكتب بعد الواو القول، إنه القول الثاني يخرج لتمام الأولى زكاة 80 فصل في أداء زكاة المال، تجب الزكاة على الفور إذا تمكن. تكتب من الأداء إذا تمكن من الأداء، وذلك بحضور الأهل والأصناف. تكتب أي المستحقين أصناف الثمان، وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطل وكذا الظاهر على الجديد. نعم. وله التوكيل أي التوزيع. نعم. والصرف إلى الإمام، والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا، وتجب النية فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما، ولا يكفي هذا فرض مالي فرض لأنه يصدق يعني كلمة الفرد، لأنه يصدق على النذر والكفارة. النذر واجب، كفارة واجب، يعني فلا بد للمستعين بزكاة أو صدقة. طب لماذا أجل أن صدقة؟ فبكونه فرد، والصدقة لا تفرض إلا أن تكون زكاة. نعم. كذا الصدقة بالأصح تبصد، لأنها تصدق أو لأن الصدقة تصدق على صدقة التطوع. نعم. ولا يجب تحريم المال. تبصد، قلت كأن يزكي بنية مطلقة عن ماله الحاضر والغائب، كأن يزكي بنية مطلقة أي تشمل عن ماله، قوله عن ماله الحاضر والغائب تشمل الحاضر والغائب. فبان سلف الغائب، فبان سلف الغائب فله أن يجعله عن الحاضر، فله أن يجعله عن الحاضر. أقول أن ذا قصر النية على أحد المنويين، على أحد المنويين، لكونه نوى الغائب والحاضر تبان هذاك الغائب، وقد اشتملت النية على الحاضر أجل أن تكون عن الحاضر بكل المن. أي نعم. فلو عين لم يقع، لم يقع عن غيره. اكتب هذا إذا لم ينوي أنه إن بان ذلك المنوي عنه كاذباً عن غيره، فإنما وقع لأن ينوي عن المال إلا أن يكون المال الفلاني كاذباً. إن نوى إثناء المال إذا كان قد وقع عليه كذب وقعت عن من؟ لكن نعم. يلزم الولي النية. النية نعم. النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون. نعم. وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل من أصح. والأفضل أن ينوي الوكيل عند التقرير أيضا. نعم. ولو تبع على السلطان كبد. كبد النية عنده. تبصر أي عند التقرير. قوله عنده الضمير يعني عند أي عند الدفع. نعم. فإن لم ينوي لم يسجد على الأصح، على الصحيح. على الصحيح نعم. وإن نوى السلطان فالأصح. يعني قوله فإن لم ينوي لم يسجد على الصحيح وإن نوى السلطان. ليش؟ قال لأن نية المتعبد أصالة هي المعتبرة من مزكي نفسه. نعم. هذا من عندي. لأن النية المعتبرة نية المتعبد في الحكم الشرعي وهو المزكي أصالة أو صاحب المال. والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع وأن نيته تكفي. فصل في تعديل الزكاة. لا يصح تعديل الزكاة على ملك النصاب ويجوز قبل الحول. اكتب في من عقد حوله. ويجوز أي دفع الزكاة قبل حولان الحول بشرط أن يكون هناك مبلغ قد انعقد عليه حول سابق. ولهذا قلنا في من عقد حوله ولا يعد ولا تعد. وعجل لعامين بالأصح. اكتب الثاني يجوز. الثاني يجوز وصحح هذا الإثنوي وغيره. الإثنوي وغيره وعزوه للنص. النص من الشاب. نعم. وله تعزير الفطرة من أول رمضان. والصحيح منعه قبله. أي قبل رمضان. وأنه لا يجوز. عند قوله وأنه بعد الواو والصحيح. أي والصحيح أنه. والصحيح أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه. ولا الحق قبل قبل اشتداده. ويجوز بعدهما. وشرط إجزاء المعجل ما بقاه المالكي أهلا للوجود إلى آخر الحول، وكون الفاضل في آخر الحول مستحقا، وقيل إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول لم يجزئ ولا يضر دينار من زكاة. وإذا لم يقع المعجل زكاة استبدال زكاة استرد اكتب بعد استرد المال. نعم. إن كان شرط الاسترداد إن عرض مالك. إن كان شرط وليس شرط. إن كان شرط الاسترداد. شرط الاسترداد إن عرض مالك. والأصح أنه إن قال هذه زكاة معجلة فقط استرد. وأنه إن لم يتعرض للتأجيل ولم يعلم ولم يعلمه القابل ولم يسترد. لم يسترد. نعم. وأنهما لو اختلفا في مسك في الاسترداد صدق القابض بيمينه. ومتى ثبت الاكتب الاسترداد ومتى ثبت الاسترداد والمعجل تالف وجب ضمانه. والأصح اعتباره قيمته يوم القبض، وأنه لو وجده ناقصا فلا أرش يا من كين. نعم. وأنه لا يسترد زيادة منفصلة. وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان فإن تلف المال، ولو تلف قبل التمكن فلا أرشد. قبل التمكن بعد التمكن بلا تقصير. ولو تلف قبل التمكن بلا تقصير. وبعد قوله فلا أي فلا ضمان. نعم. ولو تلف بعضه فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي. وإن أتلفه بعد المالك وإن أتلفه المالك بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة. اكتب لأنه متعد بالإسلام. وهي تتعلق بالزكاة. تتعلق بالمال تعلق شركة. اكتب وإنما جاءت الإقرار مدام شركة يجب الصدق أحيانا فالمزكي قال إنما جاءت الإقرار أي التوكيل من غيره من غير مذكر نفسه كوكالة على خلاف قاعدة المشتركات رزقا للمالك وتوزيعا عليه لكونها وجبت مجانا يعني بدون مقابل حقيقي دنيا لكونها وجبت مجانا على سبيل المواساة وجبت على الغني مجانا بدون مقابل من الفقراء لأن المقصود منها وساء الغني للفقير لكونها وجبت مجانا على سبيل المواساة. نعم. وفي قول تعلق الرحم اكتب لأنه لو امتنع يعني مزكي لأنه لو امتنع من الأداء ولم يجد الواجب في ماله باع الإمام بعضه واشترى واجبه كما يباع المضمون في الدين يباع المضمون في الدين لقضاء دين فالمدين فيباع هذا الباقي لسداد حق الزكاة للفقراء فهي على الوجهين سواء اشتهت الشركة أو تعلقت بمال الغني تعلق الشركة أو تعلق الرهن المهم أنها تكون حقا للفقير يلو إقراضه من ذمة الغني. نعم. وفي قوله بالذمة أي تتعلق بذمة الغني اكتب وهو أضعفها أي هذا القول وهو أضعفها. نعم. لو باعه قبل إخراجها ايش باعه يعني هذا المال الذي تعلق به حق الزكاة فلو باعه قبل إخراجها فالأظهر بطلانه اكتب بعد بطلانه أي البيع يعني يقتل البيع في هذا ليش؟ ليش فطر البيع؟ لأنه باع ما لا يملك، مش مرسل مثل الفقير في السيارة. قال الأمر بطء البيع، نعم، أظهر بطلانه بقدرها وصحته بالبحث. نعم، انتهت الوقت الثاني والجلسة القادمة يا إخوان مناقشة يقول ما مضى ما جلستوش بنوك الدرس ونأدي المناقشة الأسبوع اللي بعده. اسبوعين الاسبوع القادم نوك الدرس عادي، وبعد اسبوعين مناقشة بالكل ما مضى أو بتراجع معه كتاب ايش؟ غمران. اللهم أعلم وصلى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.